بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الناس في الدنيا لهم طرائق شتى وسبل متعددة، ولكن يجمعهم هدف واحد وغاية مشتركة لا يحيد عنها أحد من بني آدم، مسلمهم وكافرهم، إنه طلب السعادة والسعي للراحة، مطلب يسعى له الجميع ويضع خططه لإدراكه ويبذل جهده لبلوغه. ولكن الكثير قد يخطئ الهدف ويضل الطريق، فتكون شقاوته في غايته، ويتبخر بعد الجهد سراب سعادته، إذ ليس كل ما ظنه الإنسان سعادة يكون سعادة، فقد يجمع الإنسان الأموال لسعادته ثم تكون سببا لشقاوته، وقد في أسباب عدة متفاوتة. السعادة أيها المسلمون غاية بشرية ومنتهى آمال البرية، لا تنتهي بانتهاء الدنيا الفانية، إنما تمتد أبد الآباد في الجنة الباقية. قد بيّن الله عز وجل طريقها وجلى وصفها، وبعث رسله وأنزل كتبه لأجلها، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا هو السبيل. فمن اتبع هدى الله الذي جاء به كتابه نال السعادة في الدنيا والآخرة. وسبب ذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فضمن الله لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين. فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه. ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، أي في الدنيا وفي البرزخ والأخرى، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وتأمل أيها المسلم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وفي مقابل ذلك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالطمأنينة واللذة في طاعة الله وذكره، والشقاوة والضنك وضيق الصدر في الإعراض عنه وفي نسيانه. وقد كان بعض من ذاق هذه اللذة يقول لمن حوله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم الذي أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل جنة فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يعني جنة الذكر والطاعة والعبادة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة في الدنيا بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. هذه هي الحياة الطيبة الحقيقية، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنى منها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ابن القيم: فالحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء. فالسعادة أيها المسلمون معلقة بهدي الله وطاعته والاستجابة له ودوام ذكره والإخبات له ومعرفته ومحبته، هذا هو السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمهما عمل الناس لن تسعد قلوبهم ولن تطيب دنياهم ولن تطمئن نفوسهم إلا بهدي ربهم. فسعادة الدنيا مهما عظمت منقوصة، تسعد البدن إلى حين ثم غصص متلاحقة إلى يوم الدين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، سعادة المسلمين ليست السعادة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المآكل والملابس والمشارب والمناكح، وإنما سعادة تشمل الدنيا والآخرة، وانشراح صدر يسع السماوات والأرض، وطمأنينة وراحة بال تتجاوز ما يخطر بالبال. وسلوا أهل المعاصي والكفران عن قلقهم عند نومهم، وسلوا أهل الثروات من الجاحدين كم مرة فكروا في الانتحار. دنيا فارهة وحياة مترفة وشهوات متعددة، ولكن ظلمات القلب لا تفارقهم وضيق الصدر يقتلهم. وصدق الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء،